بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 25 من لقاءات التعليق على كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وكنا المرة السابقة شرعنا في باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو باب يعني طويل فيه أحاديث كثيرة. تعرضنا المرة السابقة لأكثر أحاديث الباب، وتوقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها في صوم عاشوراء. يقول: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال أخبرنا عبدة ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة، وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. هذا الحديث في الكلام عن عاشوراء، وهذا الحديث يعني في عدة مسائل نريد أن نقف معها. أولا، السيدة عائشة رضي الله عنها تذكر أن عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. طبعا احنا عندنا حديث آخر وسيأتي الكلام على هذا، لما النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عن صيامهم لعاشوراء، فقالوا أنه اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام، فقال: نحن أولى بموسى منهم. وسيأتي الكلام على هذا في بعد قليل. هنا في حديث عائشة في أمر آخر، هنا في حديث عائشة أمر آخر، أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، يعني كان يصومه وهو في مكة، كان يصوم يوم عاشوراء وهو في مكة، ثم لما قدم المدينة صامه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه أيضا وأمر بصيامه. ففي هنا كان يصومه، والزيادة على كده أنه أمر الناس بصيامه. فنقف أولا مع صيام قريش. قريش كانت تصوم يوم عاشوراء، هل كانت تصوم يوم عاشوراء لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام؟ لا، هذا بعيد جدا. يعني هو إيه علاقة قريش بهذا الأمر أصلا؟ طيب، لماذا كانت قريش تصوم يوم عاشوراء؟ لماذا كانت قريش تصوم يوم عاشوراء؟ يحتمل هنا أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء أن هذا من بقايا شريعة إبراهيم عليه السلام، زي الحج مثلا، زي الحج والأشهر الحرم وهذه الأمور، أن هذه حاجات دي حاجات باقية من شريعة سيدنا إبراهيم أو من قبل ذلك، حيث ورد يكون مثلا من شريعة سيدنا نوح، حيث ورد أن، وهذا يعني من الأخبار الواردة، فهذا محتمل أن يكون هذا من الأسباب يعني في صيامهم، أن نوحا عليه السلام اليوم الذي استقرت فيه سفينته على جبل الجودي كان يوم عاشوراء، فصامه نوح شكرا لله على ذلك. فمحتمل أن يكون هذا مما بقي بعد ذلك في الشرائع، وقريش فعلته وكانت تصوم هذا اليوم. وفي احتمال آخر أن يكونوا قد تابعوا أهل الكتاب في ذلك. وقضية متابعة أهل الكتاب، أن قريش تتابع اليهود أو النصارى، الأمر ده مش أمر شائع، يعني ده أمر بعيد. يعني هو مش هو أهل الكتاب، رسالة سيدنا موسى، رسالة سيدنا عيسى عليهما السلام كانت لبني إسرائيل، كانت لبني إسرائيل، وهم قريش لما ينسبوا أنفسهم لسيدنا إبراهيم، يعني هذا أمر يقرون به، ماشي إن هو بينسب نفسه لسيدنا إبراهيم، حتى إن كان هو ادعاؤه ذلك ان هو على دين ابراهيم ان هو باطل بما احدثه في دين سيدنا ابراهيم عليه السلام. ولكن قضيه ان هم يتابعوا اهل الكتاب، مما ورد في ذلك، وهذا ورد عن عكرمه رحمه الله، ان السبب في صيام عاشوراء عند قريش ان قريشا اصابت ذنبا عظيما، فارادوا ان يسالوا، يعني حبوا ان هم يسالوا ماذا نفعل حتى نكفر عن هذا الذنب، فسالوا اهل الكتاب، فقال لهم أهل الكتاب أن يصوموا هذا اليوم حتى يغفر لهم، فصاموا هذا اليوم لهذا السبب. فهنا ذكرت احتمالين في قضية صوم قريش. صوم قريش لعاشوراء هذا ثابت، هذا الحديث الوارد هنا سند صحيح، وهذا الحديث مروي بطريق آخر عند البخاري ومسلم. فهو قريش كانت تصومه قبل ذلك، تصومه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فذكرت هنا احتمالين في ذلك، أن يكون هذا من بقايا شريعة إبراهيم أو نوح عليهما السلام، أو أن يكون هذا مما أخذوه عن أهل الكتاب كما ورد في القصة الواردة عن عكرمة رحمه الله. طيب، قريش كانت تصومه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، هذه مسألة أخرى، يعني هي قضية موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. يعني طب ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم في هذا الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافقهم في الأمور، في أمور الخير، وكان يوافقهم لو قلنا بقى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلمه الله سبحانه وتعالى بالوحي أنه من شريعة إبراهيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم في الحج، وافقهم في مناسك الحج دون ما أحدثوه في الحج من مظاهر الشرك، أو ما أحدثوه مثلا من عدم أن قريش لا تقف بعرفة أو نحو هذا، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم في هذا الأمر. فهذا بالنسبة لموافقة النبي صلى الله عليه وسلم له. مسألة ثالثة، قال فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صام عاشوراء، وهنا أمر بصيامه، فصار صيام عاشوراء، صار صيام عاشوراء فرضا بعد الهجرة، صار صيام عاشوراء فرضا. هنا يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، وبعد كده فلما افترض رمضان، كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، هذا واضح إن هو كان عاشوراء فرض، ثم مع فرض صيام رمضان ترك فرض عاشوراء. وورد أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في يوم عاشوراء، أرسل مناديا ينادي في الناس، إن من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أكل فليتم صيامه إلى الليل. فهذا أوضح كمان في قضية أن هذا الصيام ما كانش مجرد استحباب أو استحباب مؤكد، ولكن كان فرضا. طيب، الفرض صيام عاشوراء ظل فرض كام سنة؟ صيام عاشوراء ظل فرض كام سنة؟ لما نعلم أن صيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، فيبقى قبل رمضان في 2 عاشوراء، لا بس في واحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المدينة، لأن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع الأول من العام الأول من الهجرة. ففي محرم هذا العام كان النبي صلى الله عليه وسلم، في محرم العام الأول من الهجرة كان في مكة لسه. فبعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى أول رمضان فرض في الصيام كان في عاشوراء واحد، فهو عاشوراء فرض في عام واحد، فرض صيام عاشوراء في عام واحد اللي هو العام الثاني من الهجرة. طيب، بعد كده تقول فلما افترض رمضان، كان رمضان هو الفريضة، هذا في نفس العام، في العام الثاني فرض صيام رمضان، كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ما معنى ترك عاشوراء؟ يعني عاشوراء خلاص ما يتصامش خالص؟ لا، ترك عاشوراء يعني ترك فرض صيام عاشوراء، وإلا فعاشوراء ظل عاشوراء سنة، وسنة مؤكدة أيضا، ولكنه ليس فرضا، الفرض صار شهر رمضان. فليس معنى ترك عاشوراء إن هو قضية إن هو صار مباح مثلا، أو إن هو ترك لم يصر مستحبا، أو لم يصر أو صار مستحبا استحباب كده مطلق، لكن مش ليس استحبابا مؤكدا، لا هو استحباب مؤكد صيام عاشوراء، ولكنه ترك صيامه كفرض. طيب، نأتي هنا لمسألة أخرى، وهي مسألة صيام اليهود ليوم عاشوراء، وهذا ورد الحديث في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون في يوم عاشوراء، يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فرعون وقومه فصامه شكرا، أي فصامه موسى شكرا فنحن نصومه، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، وأمر بصيامه. هذا الحديث هنا، ظاهر هذا الحديث من غير الحديث اللي تعرضنا ليه الآن اللي هو حديث أن قريش كانت تصوم في الجاهلية، ظاهره يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة وجدهم يصومون فلم يكن هذا موجودا أو لم يكن يعرفه مثلا، فصلى الله عليه وسلم سأل اليهود عن هذا اليوم الذي يصومونه، فلما علم منهم أنه اليوم الذي أنجى الله فيه موسى عليه السلام وأنه صامه شكرا وهم يصومون شكرا، فقال نحن أحق بموسى وصامه. فظاهر الحديث وكأن صيام النبي صلى الله عليه وسلم اليوم عاشوراء أحدث بعد هجرته إلى المدينة وبعد سؤاله لليهود. ولكن معنى في هذا الحديث اللي موجود في البخاري ومسلم أن قريشا كانت تصوم، ونعلم أن هذا الأمر، هذا الاعتقاد اعتقاد غير صحيح، هذا الظن ظن غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل هجرته، ولما هاجر كان يصومه، فوجد اليهود يصومونه فسألهم عن ذلك، سألهم عن لماذا يصومون هذا اليوم، سألهم لماذا يصومون هذا اليوم وهو أصلا يصومه من قبل ذلك، وليس في حديث سؤال اليهود نفي أنه كان يصوم قبل ذلك. فهذا نجد في حديث أنه كان يصوم، فهنا ممكن يكون في سبب آخر، داعي آخر، ممكن يكون اليوم الواحد يكون في أكثر من داعي لصيامه، يكون في أكثر من داعي لصيامه، كما تكلمنا مثلا المرة السابقة في صيام يوم الاثنين. سنجد حديثا في أن يوم الاثنين والخميس ترفع فيهما الأعمال إلى الله، ونجد في حديث آخر أن يوم الاثنين هو اليوم، قال يوم ولدت فيه صلى الله عليه وسلم، يقول يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، فهنا في داعي آخر للصيام. فلو النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون هذا اليوم الذي نجى الله فيه نوحا إن صح هذا، أو أنه من شريعة سيدنا إبراهيم، أو أنه شيء من أعمال الحسنة التي كانت قريش تفعلها بسبب سؤالهم لأهل الكتاب في هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم وفقهم في ذلك، وبعد كده يكون في داعي آخر، وقع حدث أيضا وقع في هذا اليوم يصوم من أجله، فسأل اليهود عن ذلك فأجابوه بهذا الأمر. طيب، هنا برضو في استشكال في قضية النبي صلى الله عليه وسلم رجع لليهود وسألهم لماذا تصومونه وأقر بما يقولونه، قال لما تصومون هذا اليوم، فقالوا كذا كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بموسى وأمر بالصيام، فكأن ده سبب آخر أكد الصيام هذا، سبب آخر أكد الصيام هذا اليوم. فإزاي النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليهم في ذلك؟ هذا قد يكون اجتهادا منه أقره عليه الوحي، وفي احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه أنهم صادقون في هذا، ما هو ممكن لما يسألهم ممكن يكون هذا الكلام كلام غير صحيح، يكون وقع عندهم تحريف وتغيير في الأخبار أو نحو هذا، ولكن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك دل على إن كلامهم ده كان صح. يعني ما ينفعش حد يجي يقول بعد الحديث ده لا ده هم اليهود اللي بيقولوا كده، احنا ما نعرفش حصل كده ولا لا، لا ما ينفعش حد يقول حاجة بهذه الصورة أبدا، وإنما إقرار النبي كان ينفع كده لو احنا عندنا هذا الخبر وما فيش الحديث النبوي، يعني عندنا اليهود بيقولوا كذا وما عنديش حديث نبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا. كونه أقرهم إما أن الله أعلمه سابقا، أوحى إليه أنهم صادقون في ذلك فسألهم، أو أنه صلى الله عليه وسلم اجتهد سألهم في هذا وأقره الوحي وصار ده إقرار لما قالوا. طيب، أمر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود بصيام التاسع، أمر بمخالفة اليهود بصيام التاسع، قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. هذا الأمر كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم، لم يفعله، كان في آخر حياته ولم يفعله على الأظهر في الروايات في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم تعرضنا لمثل هذا قبل ذلك في الكلام في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بادئ الأمر يحب أن يوافق أهل الكتاب، كان يحب أن يوافق أهل الكتاب، ثم كانت نهاية الأمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد مخالفتهم، كان يتعمد مخالفتهم. فكان هذا في آخر حياته أنه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ويوم عاشوراء له فضيلة مشهورة في حديث صحيح، حديث صحيح مسلم، أن صوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة، ووردت أحاديث في فضل التوسعة على العيال في يوم عاشوراء، عدة أحاديث في ذلك، يعني هذه الأحاديث في خلاف بين أهل العلم في تصحيحها وتضعيفها، ولكن من أهل العلم من حسنها ومنهم من صححها، وعلى اي حال فهي الضعف اللي فيها يعني لا يصل الى درجه ان تكون احاديث مكذوبه، يعني على خلاف قول بعض اهل العلم في ذلك. فحتى ان كانت الاحاديث ضعيفه ومع كثره طرقها فهي مما يعمل به في فضائل الاعمال، اللي هي قضيه فضل التوسعه على العيال في يوم عاشوراء. هذا بالنسبه لهذا الحديث في صيام عاشوراء. الأحاديث التالية لا يظهر فيها صراحة قضية الصيام، وإن كان الكلام في باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كنت أشرت له المرة السابقة إن في بعد كده في آخر الباب أحاديث هي عامة في الأعمال، وفي حديث في آخر الباب خالص آخر حديث في الباب يعني كأنه يتعلق بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعه في الباب غريب، فهذا يأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله. فننظر هنا في الحديث التالي، قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ قالت كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ هذا الحديث واضح أنه في عموم الأعمال، هذا الحديث واضح أنه في عموم الأعمال. أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ لم يقل بالصيام، وهي تقول كان عمله لم تقل كان صومه، واضح أنه في الصيام وفي غير الصيام من الأعمال. ولكن وجه ذكر هذا الحديث في هذا الباب إما أنه كلام على العمل بصفة عامة، وإما أن يعني هو طبعا في كلام في عموم العمل، أن يكون المؤلف أراد بذلك الكلام عن العمل بصفة عامة، أو أن الصيام من أخص الأعمال التي يقع فيها مخالفة لهذا الحال. وهذا مشهور في الصيام، يعني الصيام ممكن لما حد بيجي ينشط للصيام يقول أصوم النهاردة وبكرة يصوم كتير، يعني ينشط للصيام فلما يصوم يصوم مدة طويلة أو يصوم أيام كثيرة وبعد كده يقطع عن صيامه. فقضية عدم المداومة على العمل ظاهرة في الصيام ظهورا واضحا. هنا في سؤال علقمة لسيدة عائشة رضي الله عنها قال أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ يعني إيه يخص شيئا من الأيام؟ يعني يخص يوما بعمل بعينه، يخص يوما يعني مثلا السبت يتعمل فيه كذا، أو الاثنين عشان هنيجي نتكلم على يوم الاثنين والخميس، الاثنين مثلا يوم الاثنين مثلا يخص بعمل معين. هل كان يخص شيئا من الأيام؟ أي يخصها بعمل من الأعمال؟ فيقول مثلا إيه سأقوم الليل مثلا يوم الخميس مثلا، أو سأصوم يوم الثلاث كتخصيص لهذا اليوم. فقالت رضي الله عنها كان عمله ديمة، وديمة أي دائم، ديمة يعني العمل، كان العمل دائما يواظب عليه. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ وسنأتي لهذا. طيب أين الجواب؟ يعني أين الجواب؟ هو يقول أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ قالت كان عمله ديمة. يعني الجواب على مثل هذا يكون بنعم أو لا. يعني الجواب تقول نعم كان يفعل، لا لم يكن يفعل. ولكن الجواب الذي ذكرته جواب واسع، يعني هو الجواب الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في جواب على سؤالي، وفي جواب أوسع من كده كمان. هو أولا الجواب على سؤاله يفهم من هنا لما تقول كان عمله ديمة أنها كأنها تقول له لا لم يكن يفعل ذلك، لأنه لو خص شيء من الأيام، لو خص شيء مثلا أن ده يوم كذا، طب وباقي الأيام فين؟ يعني مثلا يصلي يوم الثلاثاء مثلا، أو سيفعل ذكر معين أو كده في عمل معين من الأعمال الصالحة يخص كل يوم ثلاثة وثلاثاء كده، طيب وفين باقي الأيام؟ هذا جانب. وفي جانب آخر يدل عليه قولها كان عمله ديمة، يدل عليه قولها كان عمله ديمة، وهو إيه بقى؟ وهو قضية أنه إن اختص شيئا من الأيام فهذا يستلزم المداومة عليه. إن اختص شيئا من الأيام هذا يستلزم مداومة عليه، يعني مثلا أنه سيصلي الثلاثاء، ده يستلزم أنه يداوم على طول بقى على هذا العمل، ولم يكن هذا واقعا، وإنما كانت المداومة للنبي صلى الله عليه وسلم بين الأيام على السواء، بين الأيام على السواء. طيب هنا طبعا يرد إشكال واضح جدا، وهو قضية أن هناك من الأيام التي كان يخصها النبي صلى الله عليه وسلم. لو بنتكلم على الصيام، ففي الصيام يعني مثلا صيام يوم عرفة كان يخص شيئا من الأيام، كان يخص مثلا يوم عرفة، كان يخص عاشوراء، لسه ذاكرين حديث عاشوراء. طيب ما هو هنا في أيام مخصوصة أهو، كان يخص 3 أيام من كل شهر مثلا. طب ممكن حد يقول لي 3 أيام متنقلة في الشهر؟ ماشي، يعني متنقلة ممكن تكون في أول الشهر أو في وسطي أو في آخره كما ذكرنا المرة السابقة. طيب واضح عندي قضية عاشوراء وعندي مثلا يوم عرفة. فالجواب على هذا إن هذا لم يكن تخصيصا، الجواب على هذا إن هذا لم يكن تخصيصا ليوم بهذا العمل، إن هذا لم يكن تخصيصا ليوم بهذا العمل. بمعنى أن يوم عرفة، يوم عرفة بيأتي يوم جمعة، يأتي يوم سبت، يأتي يوم حد، يوم يأتي أي يوم، عاشوراء يأتي أي يوم، هو مش تخصيص ليوم بعينه في الأسبوع، وإنما في فضيلة معينة أو خصيصة معينة في يوم عرفة كيوم عرفة، لا إنه علشان هو سبت أو أحد أو اثنين أو نحو هذا. طيب يتبقى معايا الكلام على الاثنين والخميس. طب ما هو الاثنين والخميس دي أيام من الأسبوع، ورد فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها حديث قول يعني فعله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها أنها ترفع فيها الأعمال إلى الله، ويحب أن يرفع عمله وهو صائم صلى الله عليه وسلم. فهذا قيل فيه أن مثل هذا فيه التخصيص لما فهم من هذا الحديث أنه لم يكن يخص شيئا من الأيام، يعني لم يكن يخص شيئا من الأيام هذا في الأغلب، وإلا فهناك حاجات ورد فيها وما ينفعش يتقال السيدة عائشة ما كانتش تعرف الاثنين والخميس، لأن في حديث في الاثنين والخميس وارد من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. فمش قضية أنها لم تكن تعلم وفي حد تاني أثبت والمثبت مقدم، لا، هو القضية مش كده، أن يكون الأمر أن هذا من باب الأغلب، وما ورد فيه وما صح فيه أن في تخصيص يوم كذا في الأسبوع اللي هو أشهر حاجة الاثنين والخميس، هو المعروف في هذا الأمر يوم الاثنين والخميس، فيكون هذا كأنه تخصيص لهذا العموم. وقال بعض أهل العلم أن سؤال علقمة بالأساس لم يكن عن عموم الأعمال وعموم الأيام، يعني ليس عن عموم الأعمال اللي هو العبادة، والعبادة بصفة عامة من صلاة من صيام من كذا وكذا، ولا عن عموم عمل، عموم أفراد عمل معين زي الصيام، يعني هل كان يخص شيء من بالصيام؟ لا، قالوا أنه أن سؤاله كان عن صيام 3 أيام من كل شهر، أنه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، فسأل هل كان يخص شيئا من الأيام في هذه الثلاثة أم لا؟ فكان جواب السيدة عائشة كان عمله ديما، قضية مش قضية، يعني ويداوم على الثلاثة ولكن لا يخص شيئا من الأيام في هذا. وهذا تعرضنا له المرة السابقة بتفصيل في قضية أنه كان لا يبالي أنه يصومهم صلى الله عليه وسلم من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره. طيب فلا يعترض على مثل هذا الحديث، يعني هو الذكر الاثنين، صيام الاثنين أو الخميس أو أوسع من ذلك الكلام مثلا عن عرفة أو عاشوراء، مثل هذا لا يعترض به على هذا الحديث، هذا ثابت. الكلام بقى في وجه الجمع بين هذه الأحاديث، قولها رضي الله عنها كان عمله ديما، يعني دائما يداوم عليه ولا يقطع عمله صلى الله عليه وسلم، ليس معنى هذا أن عمله ديما فيبقى الليل كله يقومه مثلا، عمله ديما يعني بيصوم كل يوم، لا، هذا مفهوم عمله ديما النبي صلى الله عليه وسلم يعمل العمل ويواظب عليه، المواظبة على العمل ليس معناها أن يستغرق الوقت تماما في هذا العمل، وهذا شيء واضح. يعني مثلا حد يداوم على قيام الليل مش معناه أنه هو بيصلي الليل من أوله لأخره، يعني هو لو بيصلي ساعة من الليل نص ساعة من الليل فهذا وكل ليلة كده، ده اسمه أنه يداوم على هذا العمل، وهذا الأمر واضح يعني. ثم قالت وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، أيكم يطيق يعني أيكم يستطيع أن يفعل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يماثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يفعله في عبادته. نعم، المسلم بيسعى إن هو يشابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا أحد يستطيع إن هو يصل إلى مثل هذا، لا يستطيع أحد إن هو يصل مثل هذا. والقضية يا جماعة ليست قضية كم فقط، يعني أيكم يطيق، أيكم يطيق، البعض ممكن يقول إيه، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه كان يقوم وينام ويصوم ويفطر، وطب ما هو يعني ما هو الأمر سهل، الأمر سهل، لا تنظر إلى الأعمال، هي دي مشكلة النظر للأعمال بالنظرة الكمية فقط، يعني هو كم ركعة كم ساعة كم، لا كم وكيف، كم وكيف. أن النبي كيف العبادة، خشوعه في العبادة، حال قلبه صلى الله عليه وسلم في العبادة، أيكم يطيق ذلك، أيكم يطيق أن يجمع بين هذا وبين الكم الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون العمل، أن يكون العمل دائما، أن العمل يشبه عمل النبي صلى الله عليه وسلم في كيفه مع كمه، وأن يكون العمل دائما. نحن نجتهد في أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا دي أعلى حاجة أصلا، دي أعلى حاجة في العبادة، وظن أن في أعلى من كده هذا ظن فاسد مهلك للإنسان، ظن أن في، فمن رغب عن سنتي فليس مني، قول النبي صلى الله عليه وسلم، لما في ناس تقال عمل النبي أو كأنهم تقال عمل النبي صلى الله عليه وسلم، إيه ده، طب هو غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، طب إحنا هنعمل أكتر، هذا الظن إن أنا بعمل عمل أكتر من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ظن مهلك، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو سقف الأعمال بالنسبة للبشر، ده أعلى حاجة أصلا ممكن حد يوصل لها، ولكن نفهم العمل بجميع أجزائه. العمل ليس مجرد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات وأنا صليت 8 ركعات، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة وآل عمران والنساء وأنا صليت بالبقرة وآل عمران والنساء، ماشي ده كم، أين الكيف؟ أنت بتجتهد في مشابهة عمل النبي صلى الله عليه وسلم كما وكيفا ومداومة، كما وكيفا ومداومة. طيب الحديث التالي أيضا له تعلق بقضية المداومة ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الأعمال. يقول حدثنا هارون بن إسحاق قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ قالت قلت فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قالت وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، أحب ذلك يعني أحب العمل إليه الذي يدوم عليه صاحبه. هنا سيدة عائشة رضي الله عنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وكان عندها امرأة فسألها عن هذه المرأة فقالت فلانة، ذكرت اسم المرأة، واسم المرأة موجود في رواية الحديث في صحيح مسلم أنها الحولاء بنت تويت ابن أسد ابن عبد العزة. قالت فلانة، فلانة لا تنام الليل، لا تنام الليل، لا تنام الليل يعني أنها تقوم الليل كله، أنها تقوم الليل كله. فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على هذا، تعليقا على هذا الوصف للمرأة أنها تقوم الليل كله، قال عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. عليكم يعني إلزموا من الأعمال، اثبتوا على الأعمال التي تطيقونها، التي تطيقونها، سنعمل العمل الذي يطيقه ولا يشق على نفسه بشيء، لا يشق على نفسه بشيء يجعله إما ينقطع أو يجعله يعمل العمل بفتور، إن هو يعمل العمل بفتور ولكن يعمل من العمل ما يطيق. يقول فوالله لا يمل الله حتى تملوا، لا يمل الله حتى تملوا. ما معنى لا يمل الله حتى تملوا؟ أن الله عز وجل لا يقطع عنكم الأجر، لا يقطع عنكم الأجر، فيعاملكم معاملة المال الذي مل حتى تملوا أنتم من العمل. بمعنى أنت تعمل العمل، يعني ما وجه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أو تفريع هذا على ما قاله عليكم من أعمال ما تطيقون، فقال فوالله لا يمل الله حتى تملوا، يعني ما وجه ذكر هذا مع ذاك. إنسان بيعمل العمل فالله سبحانه وتعالى كريم يعطيه الأجر، الإنسان يعمل عمل الله عز وجل كريم يعطيه الأجر، يأتي الإنسان وينقطع ينقطع عنه الأجر، ولا يقطع الله عنه أجره حتى ينقطع هو عن العمل. أو إنسان يعمل العمل وهو في حالة النشاط، ثم بعد ذلك بمرور الوقت مع ثقل هذا العمل عليه صار يعمل العمل بفتور، صار يعمل العمل بفتور فيقطع عنه من الأجر بحسب فتوره في هذا العمل. فالإنسان لما يعبد الله سبحانه وتعالى يجتهد أن ألا يعبد الله عبادة المال، يجتهد أن هو يحضر قلبه وخشوعه وروح هذه العبادة في عبادته وقال لا يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة المال، عبادة الزهقان، واحد زهقان ما هو ممكن لما يكلف نفسه من البداية ما لا يطيق هيزهق أو هيقطع، هيزهق أو هيقطع. فلماذا تقطع على نفسك أجر الأجر من الله سبحانه وتعالى؟ لماذا تقطع على نفسك هذا الفضل؟ اعمل من العمل ما تطيق وداوم عليه، اعمل من العمل ما تطيق وداوم عليه، فيظل الأجر والفضل مستمر عليك، بدل ما تعمل عمل تطلع في العمل كده مرة واحدة ما لا تطيق، يطلع بعمل كبير وبعد كده لا يستطيع أن يكمل هذا فيروح موقف مرة واحدة، فلماذا تتسبب في أن ينقطع عنك الفضل؟ فسمى النبي صلى الله عليه وسلم انقطاع الثواب وانقطاع الجزاء عن العبد، سماه مللا لا يمل الله حتى تملوا، يعني يعاملكم معاملة المال. ثم قالت وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، يعني أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم العمل الذي يداوم عليه، مش كمه، يعني إن واحد بيقرأ جزء يقول لك اللي بيقرأ جزء أحسن في اليوم ولا بيقرأ 10 أجزاء في اليوم؟ واللي بيقرأ 10 أجزاء ما هو يمكن مش بيخشع، لا بيخشع خلاص، هو واحد بيخشع بيقرأ 10 أجزاء في اليوم، اللي بيقرأ جزء أحسن ولا بيقرأ 10 أجزاء في اليوم أحسن؟ الأحسن اللي داوم، يعني اللي بيقرأ جزء ده لو بيداوم عليه واللي بيقرأ 10 أجزاء كده طلعت معاه مرة عملها مرة 2 3 4 وبعد كده ما كملش، لا الذي يداوم حتى لو كان بيقرأ صفحة، لأن ده العمل الأفضل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. فده معيار مهم في قضية النظر في الأعمال، ده معيار مهم في قضية الموازنة بين الأعمال. اللي بيقرأ 10 في اليوم لو مداوم عليه فهذا خير عظيم جدا. هي الفكرة إن المداومة عنصر معانا، مش مجرد إن أنا ببص بصورة جزئية ليه هو اليوم ده اتعمل فيه إيه، لا قضية المداومة. والمداومة تقول طب ما أنا لما حاجة أعمل العمل، لما أجي أعمل أنا العمل أنا مش عارف هداوم عليه ولا أنا مش هداوم عليه. تعمل العمل وقصدك أن تداوم عليه، وتعمل العمل الذي تطيق أن تداوم عليه، تعمل العمل الذي وأنت تنوي أن أنت تداوم عليه، مش شوية كده يعني 20 يومين في، لا تعمل العمل الذي تريده وتنوي تقصد فعلا، حتى لو حصل انقطاع بعد كده بس أنت كنت من الأول ناوي هذا الأمر، تقصد هذا الأمر. حصل أي شاغل من الشواغل، إنسان شغل في شغله حصل له ظروف، حصل أي حاجة، ما هو الشواغل بتعرض، المرض أي شيء الشواغل بتعرض للإنسان، ولكن هو يكون عازم على أن هو يداوم في هذا العمل. ثم كما يقول صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال، عليكم من الأعمال ما تطيقون، إن هو يعمل العمل الذي يحسب أن مثل هذا يستطيع أن يداوم عليه. ليس معنى ذلك أن الإنسان يترك العمل، يعني مثلا يقول إيه يعني هو أنا دلوقتي مثلا هقرأ جزء في اليوم وأنا يمكن ما أعرفش أكمل، مثلا مش هعرف أكمل الموضوع ده يبقى بلاش من أولها، لا هو أنت تستطيع أن تقرأ جزءا في اليوم فهذا من العمل الذي تطيق. ليه اخترت اختيار النوم؟ ليه اخترت اختيار النوم؟ جزء ده هياخد هتقرأه مثلا في نصف ساعة في اليوم فخلاص ان هذا أمر مناسب معاك. طب واحد اختار من العمل 10 أجزاء وهو بيشتغل 10 ساعات في اليوم مش لاقي وقت مثلا وحفظه مثلا مش هيقدر ان هو يسمع، لازم يكون ماسك المصحف أو نحو هذا، مش هيعرف يعمل كده خلاص، يبقى هو عارف من الأول أن مثل هذا العمل مثل لا يطيقه، مثل لا يطيقه، لكن جزء مثل يطيقه خلاص اعمله وأنت عازم على أن تستمر فيه. طبعا هذا الحديث واضح جدا في كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم من الأعمال ما تطيقون، هذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الناس إن هم ينالوا أفضل المنازل وإن هم يعملوا العمل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى الذي تكون النفس فيه حاضرة لا يمل الله حتى تمله، وإن النبي صلى الله عليه وسلم رفيق بهم أن يقع بهم المشقة والضرر. اعملوا أو عليكم من العمل ما تطيقون أو عليكم من الأعمال ما تطيقون، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب برضو هذا الحديث يتكلم في قضية المداومة على الأعمال بصفة عامة، بصفة عامة لا على الصيام بصفة خاصة، بل القصة الواردة في الحديث لها تعلق بقيام الليل كمان، يعني القصة الواردة في الحديث شأن المرأة كان في قيام الليل، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم عام، قال عليكم من الأعمال ما تطيقون، ولم يقل عليكم من الصلاة أو كده، لا فهو اللفظ فيه هنا لفظ عام، فيقال في هذا نفس الكلام اللي ذكرناه قبل ذلك، إن هو أنه كلام عام على الأعمال، أو أنه نظرا لأن عبادة الصيام بالخصوص يكثر فيها قضية إن الإنسان يداوم عليه لفترة ويقطع كده. الحديث التالي، قال أخبرنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال أخبرنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال: سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما ديم عليه وإن قل. قالت: ما ديم عليه وإن قل. وهذا أيضا واضح أنه في نفس معنى الحديثين السابقين، ما ديم عليه، هذا العمل أحب الله، ما ديم عليه يعني كان مداوما عليه، كان مداوما عليه وإن قل هذا العمل. ختم الباب بهذا الحديث وموضوعه في صلاة الليل، فيقول: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية ابن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم ابن حميد قال: سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك، ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. هذا الحديث فيه عن عوف بن مالك أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، قال فاستاك يعني استخدم السواك، ثم توضأ ثم قام يصلي، قام معه يعني قام معه مؤتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فاستفتح البقرة يعني قرأ الفاتحة ثم قرأ البقرة، ويقرأ القراءة يتدبرها: لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته، لا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع قال فمكث راكعا بقدر قيامه، ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. تكلمنا عن هذه الكلمات قبل ذلك في بس كانت في دعاء الاستفتاح في قيام الليل. سبحان ذي الجبروت، أنه سبحانه وتعالى، هذه الجبروت هذه صيغة فيها مبالغة، مصدر فيه مبالغة، أنه سبحانه وتعالى هو الجبار عز وجل، الملكوت من الملك والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده أيضا: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران أي في الركعة التالية قرأ الفاتحة وآل عمران ثم سورة سورة سورة سورة يفعل مثل ذلك، يعني أنه يقرأ سورة سورة يعني بعد كده في ركعة يقرأ سورة وفي ركعة يقرأ سورة وهكذا. هذا الحديث كما هو واضح أنه لا علاقة له بباب الصوم، وكمان الكلام في قضية المداومة على العمل برضه هو ملهوش علاقة بقضية المداومة على العمل. سبق قبل ذلك حديث حذيفة الذي أشرت له، وكان هذا الحديث في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان أغلبه فيه قيام الليل، جاءت في بعض النسخ، جاء في بعض النسخ هذا الحديث بعد حديث حذيفة بن اليمان سبق تعرضنا ليه، وهو قول أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، قال ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه إلى آخر الحديث. في بعض نسخ الترمذي فيها هذا الحديث في هذا المكان، وهذا كلام مناسب جدا، يعني يكون مناسب أن يكون هذا مكان هذا الحديث. وقال بعضهم إن الترمذي رحمه الله لم يجعل، وهذا بقى بيحللنا إشكال كنا ذكرناه قبل ذلك في العنوانة، أنه لم يذكر باب صلاة الضحى، يعني العنوان ده ما قالهوش باب صلاة الضحى، باب صلاة التطوع، باب ما جاء في الصوم، أن كل هذا هو باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في بداية باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت في بدايتي أن هذا الباب في قيام الليل، وبعد كده في أحاديث ذكرها في صلوات النوافل غير قيام الليل الرواتب، ولكنه سماه باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ الأبواب الثانية عناوين الأبواب مش موجودة، وكل ده باب واحد، باب ما جاء في العبادة، فيكون هذا مناسب مع عنوان باب ما جاء في العبادة، إن باب ما جاء في العبادة ذكر فيه قيام الليل، ذكر فيه صلاة الرواتب، ذكر فيه صلاة الضحى، ذكر فيه التطوع في البيت، ذكر فيه ما يتعلق بالصيام، وختمه بأحاديث تكلم فيها عن قضية المداومة عن الأعمال على الأعمال بصفة عامة وإن قلت، وختمه بهذا الحديث. فهذه احتمالات واردة في هذا الأمر. بالنسبة هذا الكلام متعلق بالحديث في الباب، لكن معنى الحديث واضح كما بينا. الباب التالي قال: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تمعة قراءة مفسرة حرفا حرفا. سأل أم سلمة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أي كيف كان يقرأ القرآن، كيف كانت قراءته صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا هي تنعة يعني تصف وتبين قراءة مفسرة حرفا حرفا. قراءة مفسرة، مفسرة مش معناها أنه يقرأ الآية ويفسرها، مفسر الفسر من البيان، يعني قراءة مبينة، قراءة مبينة حرفا حرفا، بمعنى أنه يقرأ قراءة الكلام فيها واضح يبينه ويفصل الحروف في قراءته، فكانت هذه صفة قراءته صلى الله عليه وسلم. ده يقرأ سريعا، يعني يقرأ قراءة هادئة مفصلة الحروف مبينة الحروف. قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا وهب بن جرير عن وهب بن جرير بن حازم قال أخبرني أبي عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مدا. هنا يسأل أنس عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته للقرآن، فوصفها أنس بكلمة واحدة، قال: مدا، ذكر صفة من صفات هذه القراءة. ما معنى أنه يقرأ مدا؟ احنا عارفين المد في القراءة، مثلا السماء الضالين، عارفين احنا المد في القرآن، ولكنه يصف القراءة كلها بأنها قراءة مد. المراد بقراءة المد أنه صلى الله عليه وسلم كان يمكن الحروف ويعطي هذه الحروف حقها من حقها في القراءة، وما يمكن فيه المد كان يعطيه حقه في المد. في من مش كل الحروف ينفع تمد، يعني أنا مثلا دلوقتي لما أجي أقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم مش هقول ما ينفعش، هو أصلا حرف الراء ما ينفعش أعمل فيه كده، أو الرح ما ينفعش أعمل كده فيه، هذا الحرف غير قابل لهذا. هذا الحرف أقصى شيء فيه إن هو يعطى حقه، يعني يشبع هذا الحرف في القراءة. وهذا الأمر طبعا ليس معنى مدا أن يزيد عن المد المعروف في القراءة، ليس معنى مدا يقول مدا مثلا زي ما أحيانا بعض القراء بيعملوا من باب أنه هو كده في القراءة يظهر نفسه، أو أنه هو يعني يريد أنه يجمل القراءة فيخرج عن أحكام القراءة. لا، ما ينفعش يخرج عن أحكام القراءة، ما ينفعش مثلا يقول إيه بسم الله الرحمن ويروح قايل أصل هو النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مدا. لا، هو ده خروج عن القراءة أصلا، ده لا يصح مثل هذا، ما ينفعش يعمل حاجة زي كده. طيب ما هو مدا، طب ما هو كده كل الحروف زي بعض ما عدا لما يكون في المدود، مواطن المدود او المد العارض للسكون. ما هو ممكن حد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، حد يقول الرحيم، وحد يقول الرحيم، هو مثلا هتبقى هي دي بس كده. لا، انت مثلا تسمع القراء، تسمع القراء المتقنين، قارئ متقن، قارئ متقن اذكر في الاتقان ان هو بيعطي الحرف حقه وانه لا يزيد عن حق الحرف، ما بيزيدش، مش هيمد مثلا الستة عشرين، مش بيعمل كده. تسمع القارئ المتقن ده أحيانا تجد له قراءة، مثلا اسمع مثلا القراءة المرتلة والقراءة المجودة للشيخ المنشاوي مثلا، السورة بتاخد وقت أطول، الآية بتاخد وقت أطول. هل إذا تأملت سأجد إن هو مثلا لما بيقرأ في المجود، في القراءة في اللي الناس بتقول عليها مجودة، هو كله فيه تجويد، لكن أنا أقصد على الشائع، على العرف المستخدم في كلمة مرتل ومجود، هل معنى كده أنه لما بيقرأ مثلا بيجي في المجود بيروح مدد الأربعة تمانية بيضربهم في اتنين مثلا او لا، هو الحرف نفسه والمد نفسه، مدة المد لو هي أربعة، المد ده بيتناسب مع طريقة القراءة والحروف، قدر الإشباع اللي بتاخده في صفات هذه الحروف لما بتيجي تقرأ. فهذا هو المراد، ليس المراد أنه يزيد. يعني مثلا في فرق بين، أنا دلوقتي هقرأ مثلا، فأقول مثلا الحمد لله رب العالمين، آدي أنا كده التزمت بكل حرف عطيته حقه، الحمد لله رب العالمين، ممكن أقول كده الحمد لله رب العالمين، ده وقت ممكن مرة ونص وقت المرة الأولانية، والاثنين هو كل حرف واخد حقه، وما تجاوزتش، ما قلتش ما عملتش كده، هو عطيت الحرف إيه حقه في هذا. فطبعا هذه القراءة بيبقى وقت القراءة فيها تاخد زمن أطول من القراءة لو هي ليست قراءة مد. هذا أمر آخر، أن هذه القراءة تمكن القارئ من أن هو يقف مع معاني الآيات، وأن هو يعني هذا يزيد تدبره في الآيات ويمكنه أكثر من أن هو يتأمل في الآيات. عندنا في حديث، وهذا برضو أشير لي برضو عشان ما يقعش لبس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد الله والرحمن والرحيم. هذا المد ليس معناه أنه يقول الرحمن الرحيم، ما بيعمل، لا ما غلط، ليس هذا هو المد. المد على الصفة التي ذكرناها، المد على الصفة التي ذكرناها أن الحرف يعطى حقه اللي فيه مد يستوفى هذا المد، وأيضا الأشياء التي لا تخرج عن قانون القراءة زي ما ذكرت مثلا في المد اللي هو عشان الساكنين، المد العارض للسكون وكده، فهنا ده ممكن ايه يبقى فيه، بدل ما تبقى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فده جائز في القراءة أن يفعل مثل هذا. هذا في قول أنس رضي الله عنه في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت مدا. الحديث التالي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم يقول مالك يوم الدين. فهنا تذكر أنه يقطع قراءته وتقول ثم يقف، ثم يقف هذا عند رؤوس الآية، هذا عند رؤوس الآية، رؤوس الآيات يعني، فيقول الحمد لله رب العالمين، لا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، ولكن يقرأ الآية ويقف، ويقرأ الآية ويقف. وهنا ثم يقول مالك يوم الدين، معروف طبعا أن مالك تقرأ مالك وملك، ولكن هو في الرواية، الرواية هنا الأضبط فيها أنها ملك يوم الدين. الترمذي رحمه الله في لما ذكر هذا الحديث في السنن رواه بملك يوم الدين. الاثنين طبعا موجودين في قراءتين متواترتين يعني. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا الليث عن معاوية ابن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعله، قد كان ربما أسر وربما جهر. قال قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. هنا عبد الله ابن أبي قيس يسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤاله هنا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في صلاته، لأن هو ورد هذا الحديث في سنن الترمذي رواه مقيد بكلمة إيه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أو بالليل. سؤاله عن هذه القراءة ما بيسألش هنا عن الكم، يعني هنا بيسأل عن صفة معينة في هذه القراءة، هل كانت القراءة بالإسرار أم بالجهر؟ هل كان يسر بالقراءة فأثناء صلاته بالليل يسر بالقراءة فاللي حواليه ما يسمعوش، ولا كان يجهر ويبقى كل سامع؟ قالت كل ذلك قد كان يفعله، أنه كان أحيانا يسر وكان أحيانا يجهر في قراءته، قد كان ربما أسر وربما جهر، فأحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل ذاك. فقال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، الحمد لله الذي جعل في الامر سعه، لان النفس سبحان الله النفس احيانا لا تنشط. يعني ممكن اقول ايه، بس انا بحب، ممكن اقول بس انا بحب الاصرار اكتر، بيخليني اكثر خشوعا. هو لا، هو انت بتحب الاصرار اكتر دلوقتي، لكن في بعض الاحيان ربما يجد الانسان نفسه ما بتمشيش على حاله واحده، يجد نفسه ان هو في الجهر هنا يكون يريد ان يجهر في الموطن ده، فالامر فيه سعه ان هو اثناء صلاته بالليل اذا اراد ان يجهر او اراد ان يسر. اما في الصلوات المفروضه فمعلوم سنه النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي بيجهر فيه وايه اللي بيسر فيه. يعني قولها كان ربما اصر وربما جهر، مش معناه ان مثلا صلاه الظهر النهارده تبقى جهر مثلا، او صلاه المغرب تبقى كلها سر، لا، هذا سؤاله كان عن صلاه الليل. طيب في غير الصلاه، في غير الصلاه ايهما افضل في غير الصلاه، ان هو يسر ولا يجهر؟ طبعا هو الافضل بالنسبه للصلاه، طب الاصرار ولا الجهر؟ الاصرار ولا الجهر في غير الصلوات المفروضه مثلا كما ذكرت، او مثلا في صلاه الليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ويفعل ذلك، فالافضل في حق الانسان اللي هو الذي يكون فيه المصلحه اكثر، سواء بالنسبه له او بالنسبه للناس. يعني مثلا ممكن يكون واحد اذا جهر سيؤذي من حوله مثلا، طيب ساعتها اصرارك افضل، يقول بس انا عشان الخشوع، انت كده ستؤذي، ستسبب اذيه مثلا لمن حولك. لا، ان هو اذا جهر سيوقظ النائم مثلا، يجي مثلا وهو بيقرا فيوقظ، يريد ان يوقظ نائما بقراءته فيجهر بالقراءة، فيكون في مصلحه في ذلك. كذلك ايضا بالنسبه لحاله هو، بالنسبه لخشوعه في الصلاه ونحو هذا، فده برضو مؤثر في ذلك. ايضا بالنسبه لقضيه الاصرار والجهر خارج الصلاه، الإصرار والجهر خارج الصلاة أيهما أفضل؟ ده في كلام بين أهل العلم، والنبي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قال المسر بالقراءة كالمسر بالصدقة، والمسر والجاهر بالقراءة كالجاهر بالصدقة. وهذا الحديث نفسه خلى العلماء ينظروا ويقولوا برضو يعني ما أيهما أفضل، يعني المسر، فيقول المسر بالصدقة معروف أنه أفضل فيبقى مسر بالقراءة، لا، فهم قال بعضهم قال لا، إن هنا المراد أن الجاهر أفضل، لأن الذي يجهر بالصدقة الناس تقتدي به، ينبه الناس لأنهم يفعلوا هذا، بالنسبة للقراءة يوقظ النائم وينبه الناس للقراءة ويسمعهم كلام الله سبحانه وتعالى. والحال في هذا يختلف، الحال في هذا يختلف، الأوفق للإنسان في خشوعه والأبعد عن الرياء إلى غير ذلك من المصالح التي تنظر في هذا، فهو الأفضل في القراءة. زي ما في الصدقة الصدقة أحيانا بيكون الجهر أفضل وأحيانا بيكون الإصرار أفضل. هي الفكرة لما يستوي الأمر، يعني لما يستوي الأمر، يعني أحيانا بيكون الجهر أفضل لما الناس هتستني به مثلا، يريد أن يعلم أحدا الصدقة مثلا، يريد أن يعلم ولده الصدقة فبيجهر بالصدقة قدامه عشان يعلمه، أو الناس ستستن به، زي في حديث إيه من سن سنة حسنة، هذا الرجل تصدق فالصحابة عملوا زيه، فهذا جهر بالصدقة، فكان هذا الجهر أفضل في هذا المقام. لكن أحيانا بيستوي الأمر، يعني الأمرين يستوي، الجهر والإصرار، فأيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ هذا أيضا في كلام، ولكن لعل والله أعلم الأفضل في ذلك الإصرار، الأفضل في ذلك الإصرار. وعليه ظاهر الآية إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني هذا ظاهر الآية والله أعلم. الحديث التالي قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ رضي الله عنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. أم هانئ بنت أبي طالب تذكر أنها سمع كان تقول كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي، والعريش بيطلق على السقف، هي مش معناه أن هي على السقف ولكن المراد هنا الفراش، يعني وكأنها على فراشي على السرير، يعني وهي في وقت الليل تنام، فكانت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بالليل، تسمعه يقرأ بالليل مش في بيتها، تسمعه هو خارج بيتها، يعني هو فهنا القراءة في صوت مرتفع مع سكون الليل، فتسمع إيه؟ فتسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ. وفي رواية لهذا الحديث أنها كانت تسمعه وهو يقرأ عند الكعبة، أن هذا كان في مكة، أن الأمر ده كان في مكة، فهي بيتها وبيتهم كلهم كان قريب يعني، ولكن بيتها قريب، فتسمع النبي صلى الله عليه وسلم خاصة مع السكون، الصوت مع السكون التام. وطبعا الليل في هذا الزمان، الليل كان السكون فيه سكون تام، ما فيش أصلا شيء أشياء بتضيء، فالناس بتكون نايمة في هذا الوقت، مفيش أصلا حاجة تعمل دوشة خالص، فيكون الصوت المنخفض الناس ربما تسمعه، فهي تقول أنها كانت تسمعه وهي على فراشها تسمع بقى صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن معاوية ابن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال فقرأ ورجع. قال وقال معاوية ابن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحم. هنا الحديث عن معاوية ابن قرة عن عبد الله بن مغفل أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح، مراد فتح مكة، وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا ليس معناه أن الآية نزلت في هذا اليوم، الآية نزلت بعد صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها يستحضرها ويذكرها في هذا الموقف، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع، فقرأ ورجع. الترجيع هو ترديد الصوت في الحلق، الترجيع هو ترديد الصوت في الحلق. هقول إزاي دلوقتي، ولكن نكمل كده النظر في الحديث. يقول قال معاوية بن قرة الراوي عن عبد الله بن مغفل لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، يعني كأنه كان بيذكر لهم فيقول لهم لولا أن الناس تتجمع علي، لولا أن الناس ممكن تتجمع علشان هو بيقلد لهم طريقة قراية النبي صلى الله عليه وسلم، لأخذت لكم في ذلك الصوت، كنت وريتكم كانت القراية شكلها يعني إزاي، الترجيع كان طريقته عاملة إزاي. طيب هو ليه يعني الناس، لماذا ليه الناس ما تجتمعش في مثل هذا؟ ممكن يكون لأنه لا يريد أن هم يجتمعوا في مثل هذا، خاصة لما مثلا يفعل مثل حد بيقرأ أحاديث غير لما يقول لهم تعالوا أقلد لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه، يجتمع بقى الصبيان والنساء وكده يعني، أو أنه ربما يكون الأمر كان في نوع من الفتنة أو أن حد يفهمه على غير وجهه فيقرأ بطريقة تكون على غير الوجه الصحيح. طيب بالنسبة للترجيع، الترجيع، الترجيع ترديد الصوت في الحلق. يعني إيه ترديد الصوت في الحلق؟ العلماء يعني وصفوه بعدة أوصاف يعني من باب تقريب للقضية دي، فقالوا مثلا يذكروا مثلا في شروح يكتبوا ثلاث ألفات ممدودة كده مثلا، أو همزة ألف همزة مثلا، هنا الصوت بيتردد في الحلق. يعني أقربها بقى بصورة تطبيقية، مثلا لما يجي مثلا هقول إيه السماء، ممكن أقول كده دون ترجيع السماء، ده كده دون ترجيع. طيب لو في ترجيع السماء مثلا، هنا في نوع من إيه الصوت ردت هذه الألف في حلق أثناء القراءة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول قرأ ورجع. هنا بعض أهل العلم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قاصدا للترجيع، وبعضهم قال هذا لم يكن قصدا وإنما كان لأنه يركب على الناقة، وبناء على ذلك تكلموا في قضية الترجيع، هل يصح الترجيع أم لا، لأن في بعض أهل العلم يقولون لا يصح الترجيع، يعني ما ينفعش واحد هو بيقرأ يقول السماء، ما ينفعش يعمل كده، هو ما ينفعش تردد صوت المد نفسه في حلقك. وبعضهم قال لا ينفع تردد هذا طبعا دون أن يخل بقواعد القراءة. طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم رجع، قالوا رجع لأنه كان على الناقة، راكب الناقة والناقة بتتحرك، حركة الناقة تجعل الواحد صوته ممكن يحصل نوع من الاهتزاز في أثناء القراءة، ده معروف واحد بيقرأ والناقة هي ماشية في اهتزاز، فجعل الصوت وهو يقرأ يحصل فيه نوع من ترديد الصوت في الحلق. طيب وقوله لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، يعني ده مشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا المسألة كما ذكرت مسألة خلاف، ولكن ده مشعر بأن النبي إن هو يريد أن يقلد لهم شيئا النبي صلى الله عليه وسلم فعله قصدا، يعني مش يريد أن يقلد لهم شيئا مش واقع عشان الناقة، يعني هو القضية علشان النبي صلى الله عليه وسلم كان راكب على الناقة فكانت بتتحرك فوقع الترجيع، وجه أن يقول لهم كنت عاوز اوريكم يعني، لولا بس الناس تجتمع كنت وريتكم ازاي، وريتكم ازاي. وهذا شيء واضح انه شيء بيتعمد في القراءه. وفي الروايه التي قال فيها اللحن، اللحن اللي هو النغم، مشعره اكثر بقضيه ان هو شيء متعمد، نغم، انه نغم، انه يذكره وكانه نغم في القراءه، لا يذكره باعتبار ان هو عارض، عرض لمجرد حركه ايه، لمجرد حركه الناقه. طيب الحديث التالي فيه نفي الترجيع، فننظر هنا، يقول حدثنا قتيبة ابن سعيد، وحضور هذا الحديث بيخلي حد لما يجي يجمع بعضهم يقول يبقى نفي الترجيع أنه لم يرجع، واللي مذكور في الترجيع ده كان بسبب ركوبي على الناقة، ده وجه في الجمع يعني. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا نوح بن قيس الحداني عن حسام ابن مصك عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. هنا هذا الحديث، طبعا هو الحديث هنا مرسل، واضح أنه هو مرسل، ويعني سنده فيه ضعف. وأنبه على هذا لقضية أن ممكن لما يقع مثل هذا التعارض فهو ممكن حد من طريق الترجيح، بعض أهل العلم أن هم يقولوا لا خلاص يبقى احنا بنقدم الصحيح في هذا الحديث السابق موجود في البخاري ومسلم، فنقدم هذا الحديث على الحديث اللي فيه ضعف، وممكن يكون فيه وجه للجمع في ذلك. أولا قول قتادة ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه، يعني في صورتي حسن الصوت، كل الأنبياء كانوا حسن، كان كل واحد منهم حسن الوجه وحسن الصوت. قال وكان نبيكم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع، وكان لا يرجع، هنا نفي الترجيع. طب جمعا بينه، لو قلنا بقى هنحاول نجمع أو كلام أهل العلم في الجمع بينه وبين إثبات الترجيع، وكان لا يرجع يبقى وكان لا يرجع في كثير من أحواله، يعني كان أحيانا يرجع وأحيانا لا يرجع، وورد أنه يرجع في موقف معين، ولكن هو في كثير من أحواله، بل ربما تكون أكثر أحواله أنه لا يرجع، أو أنه قال وكان لا يرجع على علمه هو بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن قضية ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن قضية متكررة كثيرا يعني. وقال بعضهم كان لا يرجع ترجيع أهل الغناء، وهذا نريد أن ننتبه له، يعني الذي يقول بجواز الترجيع لا يقصد اللي الناس بتعمله في تكلف بعض الأنغام، ويقول لك ما أنا ما خرجتش عن أحكام التجويد، السماء يعني اقول لك وانا جبتهم اربعه، لا اللي ده اللي بتعمله ده، هذا ده ليس من ادب القران ولا من ادب التلاوه، ليس هذا هو الترجيع، ده ترجيع اهل الغناء، ده ترجيع حد واقف على المسرح بيغني، هو ما ينفعش القران يقرا بهذه الطريقه، ما ينفعش يقرا، هو الترديد اذا قيل العلماء لما اللي يذكروا الترجيع هو مجرد ترديد الصوت دون تكلف الحان اهل الغناء في مثل هذا. الناس لما غفلت عن لماذا أنزل القرآن وعظمة القرآن، ولما فسدت الأذواق كمان استحسنوا مثل هذا، لما غفل هو القرآن أنزل ليه؟ أنزل هدى للناس، وأن وعظمة هذا القرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، مش إن أنت قاعد بقى بص المادة ده هنا بيعملوا مثلا كذا شبه أغنية كذا ويعمل. وكذلك لما فسدت الأذواق، يعني لو حتى الموضوع بعيد عن ده، قضية الذوق نفسه، الناس تستحسن ده بسبب فساد الذوق، يستحسن أشياء في القراءة والطرق ناس بتعملها كده أحيانا في القراءة، ويسمع مثلا القارئ ده، وخصوصا لما بنسمع مثلا عن إيه بعض المغنيين مثلا يسجل تلاوة، أحكام التجويد رايحة في داهية، وحتى النغم نفسه في القراءة نغم غريب جدا، يعني كأنه عاوز يعملها أغنية، هو في حاجه اسمها لحون العرب في القراءه، ما ينفع يعني اللي انت بتعمله ده ما ينفعش اصلا، ده اللي انت بتعمله فاسد جدا. وتسمع مثل هذا من يسمعه يقول يا صوته جميل جدا في القران، ما تسجل لنا القران كله عاوزين نسمعه، انت ذوقك فاسد، ده بسبب فساد الذوق في السماع، الودن نفسها باظت يعني في السماع. الناس مثلا تستحسن دلوقتي مثلا ناس تسمع مهرجانات مثلا، او يعني الموسيقى، ماشي الموسيقى هذه حرام بنقل فيها الاتفاق، وأقل شيء حيقال فيها إن المذاهب الأربعة والجماهير على تحريمها، بس برضو جواه في أذواق، برضو يعني حتى وهي كده جواه في أذواق، ناس لما تسمع يعني في حاجة أشد فسادا، يعني في حاجة فاسدة وأشد فسادا، يعني لما الإنسان يستحسن الدوشة والخبط والرزع، ده ليس تجويزا للصورة الأخرى، بس هذا فيه فساد للذوق. يعني حتى الحرام اللي هو بيعمله ذوقه فيه فاسد يعني. والأمر ده كما ذكرت إن هو في جزء متعلق بموقفه أصلا هو ونظرته للقرآن شكلها عامل إزاي، وفي جزء متعلق بالأذواق أيضا. يعني أحيانا في بعض المقاطع مثلا يسمع مثلا مقطع، حد مسجل مقطع وكأنه بيغني أغنية، خاصة زي ما بذكر مثلا يكون في مثلا مغنيين أو كده عامل مقطع وهو ما درسش قرآن، ما درسش تجويد، ما يعرفش بيقرأ القرآن إزاي. فمثلا ممكن لما مقطع مثل هذا الواحد ما يقدرش يسمع المقطع لآخره. اللي بيسمع القراء الكبار، يسمع القراء الكبار كتير ودول في ودنه، والقراءة ليها شكل كده يعني، في ذوق في القراءة خاص كده في أذنيه. لما يسمع ده ما يقدرش يكمل المقطع للآخر، ويتعجب لما يجد الناس هذا دل على إن في فساد في الأذواق فعلا. طيب الحديث الأخير في هذا الباب، قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى ابن حسان قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. هنا سيدنا ابن عباس يذكر شيء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الإسرار والجهر، يقول ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. الحجرة أخص من البيت، يعني كأنها أوضة وهو في البيت بصفة عامة، أو وهو في داخل هذه الحجرة. يعني أنه ممكن أكون أنا في مكان مغلق جوه البيت وواقف بره بصلي، فاللي جوه هذا المكان المغلق سامع. طبعا بيت النبي صلى الله عليه وسلم ده مش بيت ثلاث أوض وصالة، ما في مش كده. هو كان معروف بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إن هي إزاي كانت شيء إيه؟ إن هي شيء ضيق بالنسبة لزماننا، يعني نعتبر شيء ضيق بالنسبة لزماننا. أو أنه في داخل الحجرة نفسها، يعني هو في داخل، أنه ربما كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت، يعني وهو بيصلي في البيت يسمعها من في الحجرة، يعني كأنه بيصلي في هذه الحجرة فيسمعها من في الحجرة، أنه لا يسر ولكن يرفع صوته بطريقة متوسطة. فهو يقرأ لو في حد معه في الحجرة يسمع قراءته صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهذه فيها قراءة متوسطة. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، باب ما جاء في قراءته صلى الله عليه وسلم، والمرة القادمة نبدأ في باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في سؤال متعلق بقضية سؤال الرحمة أو الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من العذاب في صلاة الفريضة. طبعا بعض أهل العلم يقول إنه لا، هذا خاص بالنافلة، والوارد في الحديث خاص بالنافلة، وهذا أوجه وأحفظ للفريضة. فمثل هذا يفعل خارج الصلاة، إحنا عندنا دائرة واسعة اللي هي القراءة في خارج الصلاة، هذه واسعة جدا. وبعدين في دائرة جواها أضيق منها قليلا اللي هي صلوات النوافل. صلوات النوافل في أشياء تصح خارج الصلاة لا تصح في صلاة النوافل في القراءة. يعني مثلا ينفع حد يقرأ، مثلا امرأة تقرأ القرآن خارج الصلاة وهي كشف شعرها، لكن ما ينفعش تقرأ القرآن في صلاة النافلة وهي كشف شعرها، يعني هي أضيق. وبعدين في أضيق دائرة أضيق من صلاة النوافل وهي صلاة الفريضة. في أشياء ممكن أقرأ في صلاة النافلة وأنا جالس، لكن ما ينفعش أقرأ في صلاة الفريضة وأنا جالس إلا إذا كنت صاحب عذر. فعندي ثلاث دوائر، واحدة واسعة وواحدة أضيق وواحدة أضيق. فاللي بيصح في دائرة بيصح في الأوسع منها. فعندي النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله وكان يسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة في آيات الرحمة، ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من العذاب في آيات العذاب. هذا ورد في صلاة النافلة، فلا يفعل في صلاة الفريضة، وإن كان بعض أهل العلم يقول يفعل، لا يفعل في صلاة الفريضة. ونعرف منه إنه يفعل برا الصلاة كمان، لأن دي الدائرة الأوسع، ممكن برا الصلاة في قراءته هذا من باب أولى إن هو يفعله، إن هو يصح له أن يفعله في صلاته في خارج الصلاة أقصد. ممكن مثال لقارئ قريب الصفة لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مترسلة بدون بطء شديد مثل مصحف المعلم؟ البطء الشديد زي مصحف المعلم ولا شديد السرعة؟ طبعا بصوا، وطبعا الكلام في هذا الأمر يعني الواحد برضو بيكون حذر فيه إن هو يقول هذه قراءة هي أقرب لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إجماع المسلمين إجماع المسلمين على بعض القراء، هذا الإجماع الأمة لا تجتمع على ضلالة. المسلمين اجتمعوا أجمعوا على قراءة مثلا الشيخ الحصري، هذا إجماع معاصي. يعني الشيعة بيسمعوا عادي الشيخ الحصري، يعني هو يعني هو المسلمين أجمعوا أن هذه القراءة قراءة الشيخ الحصري، أجمعوا عليه. ممكن يكون في بعض العلماء المحررين يكون له تعليق على جزئية أو كده، لكن القراءة بصفة عامة في إجماع عليها. فيما يشبه مثل هذا مثلا مع الشيخ المنشاوي، مع الشيخ عبد الباسط، فهذه القراءة، هذا الإجماع في قبول هذه الطريقة في القراءة قد يستدل بها على أن هذه هي الطريقة الأقرب للقراءة التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ بها صحابته. لا أقصد النغم، لا أقصد النغم، ولكن أقصد الطريقة نفسها في القراءة. لكن إيه، أنا مش يعني برضو مش عاوز إن أنا لا أحصل إن أضرب مثالا، أنا أضرب مثالا، لكن في بعض، في مثلا طريقة في القراءة ممكن تكون مقبولة، ولكن ما نقدرش نقول ان هي وقع عليها محل اتفاق. يعني مثلا قراءة الشيخ مثلا العفاسي مثلا قراءة جميلة وهو متقن اتقان عالي وقراءته جميلة ومؤثرة، ولكن هي طريقة القراءة قراءة حلوة، يعني انا بحب اسمعه ماشي، بس انا بتكلم احنا عاوزين نتكلم ايه طريقة القراءة الاقرب. هذه الطريقة لا تلاقي قبولا من عموم يعني من كل، لا يقع عليها مثل هذا الاتفاق الواقع مثلا على قراءة الشيخ الحصري مثلا، يعني طريقة النغم أو كده في قراءته ما وقعش عليها، ما وقعش عليها اتفاق، بل ممكن بعض ينتقد مثل هذا، بعض ينتقد مثل هذا. أنا بقولش إن هو غلط خالص طبعا، وليس لي أصلا إن أنا أتكلم في الموضوع ده، هذا ده سبيل أهل القراءة هم اللي يتكلموا في القضية دي صح ولا غلط، وكثير من أهل العلم عادي ما بيقبلوا مثل هذه الطريقة، ولكن أنا بتكلم على الأقرب لذلك، يعني الأقرب لإن القراءة تكون قراءة مترسلة مبينة الحروف، وإن القراءة، القراءة التي فيها طبعا في كلام كتير يذكر في آداب القراءة والصفات المستحسنة فيها، مثلا قراءة التحزين، إن القراءة، إن القراءة يكون فيها شيء من يعني أحيانا بعض يقرأ القرآن كأن زي ما ذكرت إن هو كأن بيقربه من الأغاني، فممكن نحس إن هو إيه فاضل شوية وهيتنطط ويسقف. احيانا بعضهم تسمع احيانا بعض التلاوات تجد ان هو وكانه في فرح، لا هو مش القراءه لا تكون هكذا. القراءه، القراءه الاصل فيها انه يغلب فيها التحزين، يعني يغلب ان التحزين اصلا هو جالب للخشوع اثناء القراءه، وهذا من التحسين الصوتي بالقراءه، ده اللي ممكن يقال يعني فيه يعني استئناسا بهذا القبول الواسع في بلاد المسلمين لهذه التلاوات. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.